الحمد لله. من الأمراض القلبية التي يظهر أثرها في تعامل الإنسان الجفاء، غلظ الطبع، وهو خلاف الرفق. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: البذاء من الجفاء والجفاء في النار. البذاء سوء الخلق في التعامل، سببه الجفاء، الجفاء الغلظة. ولذلك قال بعض السلف محذرا: إياك ومجالسة أهل الجفاء. من صور الجفاء سوء التعامل مع الأبناء، القسوة معهم وعدم العدل بينهم، سواء في العطية أو في الاهتمام أو حتى في القبلة. الغلظة في التعامل مع الزوجة بإهانتها أو سبها أو لعنها أو ضربها أو نحو ذلك. سوء تعامل الجار مع جاره، والصديق مع صديقه، والصاحب مع صاحبه، التعالي والغلظة في التعامل مع هؤلاء. سوء تعامل المدير مع موظفيه، فإن هذا من الجفاء كذلك. من علاج الجفاء أولا أن يتواضع لعباد الله في تعامله معهم. الله جل وعلا لما وصف المؤمنين في تعاملهم مع إخوانهم قال: أذلة على المؤمنين. وثانيا أن يعلم أن الجفاء لا يصنع لك هيبة ولا يعطيك قوة شخصية، بل يؤدي إلى نفور منك في القلوب وإلى جفاء عنك في التعامل. ثم أيضا أن يحتسب العبد الأجر من الله جل وعلا في كل تعامل حسن مع إخوانه. ورابعا وأخيرا أن يعلم العبد أنه لا بد أن يعود نفسه على مكارم الأخلاق، ومن ذلك أن يكون حليما، ولو أن يجتهد في أول الأمر على تكلف ذلك حتى يكون له بعد ذلك طبعا وعادة. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل.